أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين. تقول السائل: ما هي الأمور التي تعين على الاستقامة؟ الاستقامة أمرها في دين الله سبحانه وتعالى عظيم جدا، ومن وفقه الله للاستقامة على دين الله كما أمر الله عز وجل فاز بسعادة الدنيا والآخرة. قد مر معنا قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فشأن الاستقامة شأن عظيم، ويعين على الاستقامة أمور عديدة، منها كثرة الدعاء، لأن القلوب قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وكان من أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن الأدعية في القرآن الكريم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ومن الأمور المعينة على الاستقامة طلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، لأن العلم نور لصاحبه وضياء وأمنة بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور، لا سيما إذا وفق الله سبحانه وتعالى عبده للمجاهدة للنفس على العمل بما يتعلم، ومقصود العلم العمل. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة مصاحبة الأخيار ومرافقتهم وصبر النفس على ذلك، لأن الصاحب الخير يشد من عضد صاحبه في الخير، ويكون عونا له على الثبات والاستقامة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وعلى العكس من ذلك الرفيق السيء والعياذ بالله يهلك صاحبه. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة البعد عن الوسائل والمنافذ والطرائق التي تفضي بالإنسان إلى الخروج عن طريق الاستقامة، وهي كثيرة جدا، فيحرص المرء على أن يغلق أي منفذ يدخل عليه انحرافا وخروجا عن طريق الاستقامة. ومن الأمور التي تعين على الاستقامة تذكر الآخرة دار الجزاء، وأن الآخرة مقبلة، وأنه يوم ملاقيه العبد وسيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يدري متى يوافيه الأجل ومتى يدهمه الموت. فذكر الآخرة وقرب مجيئها وأنها آتية وأن فيها الحساب والمجازاة على الأعمال، هذا أيضا مما يحفز العبد ويعينه على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. والأمور التي تعين على الاستقامة عديدة، وفي هذا الباب سبق أن كتبت رسالة عنوانها 10 قواعد في الاستقامة، جمعت فيها أمور أحسب أنها مهمة للغاية في هذا الباب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي أركان الحج وجزاكم الله خيرا؟ 4 أركان الحج 4، أولها النية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والركن الثاني عرفة، الوقوف بعرفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. ثم الطواف والسعي، الطواف والسعي، فهذه أركان الحج: النية والوقوف بعرفة والطواف والسعي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: في بلادنا قبل أن يسافر الناس إلى الحج يرسلون رسائل كثيرة يقولون فيها: أنا أعتذر منك إذا كنت آذيتك في الكلام والأفعال وتكلمت عليك بالغيبة، وأنا آسف إذا أخذت منك دينا، فهل هذا من السنة أم من البدعة؟ ترسل لمن هذه؟ يرسلون رسائل لمن؟ لمن أراد أن يحج؟ لا، الظاهر الذي يريد أن يحج يرسل لغيره. من أراد أن يحج يرسل للناس؟ كأنه اقرأ السؤال. قال: في بلادنا قبل أن يسافر الناس إلى الحج يرسلون رسائل كثيرة يقولون فيها: أنا أعتذر منك إذا كنت آذيتك في الكلام والأفعال أو تكلمت عليك بالغيبة، وأنا آسف إذا أخذت منك دينا، فهل هذا من السنة؟ الاعتذار من الناس وطلب العفو وطلب المسامحة، ولا سيما من أخطأ في حقه، مطلوب في كل وقت، مطلوب في كل وقت. وسفر الحج سفر طاعة، وينصح أن يكون بين يديه توبة من ذنوبه وآثامه وخطاياه، وطلب الإنسان المسامحة والصفح ممن أخطأ في حقهم، هذا لا شك أنه مطلوب من المسلم في كل وقت وفي كل حين، لكن لا يتخذ هذا العمل سنة من سنن الحج، أن يكتب رسائل وتصبح مجرد يعني أشياء تآلفها الناس واعتادوا عليه، ما ينبغي ذلك. لكن طلب المسامحة وعند سفر الناس للحج أو لغيره، يخشى أن يموت في الطريق، يخشى أن لا يرجع، فيطلب العفو، يطلب المسامحة، يسدد الدين الذي عليه أو نحو ذلك، هذا لا شك أن يعني طلب المسامحة والعفو هذا جزء من أجزاء التوبة فيما يتعلق بالذنوب التي تتعلق بالعباد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وصلنا إلى مكة ليلا، فهل الأفضل الطواف والسعي مباشرة أم الاستراحة وترك ذلك للصباح؟ إذا كان من وصل إلى مكة وصل مجهدا ومنهكا ومحتاجا إلى الراحة، فالأولى أن يرتاح حتى يؤدي الطواف والسعي بنشاط، فيكون ذلك أعظم في الذكر والعبادة والإقبال على الطاعة، بخلاف إذا طاف وهو منهك ومجهد. فإذا كان وصل إلى مكة سواء في الليل أو النهار وهو مجهد ومتعب، فإذا ارتاح حتى يعود له نشاطه ويؤدي طوافه وسعيه بنشاط، لا شك أن هذا أولى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة تريد أن تعتمر عن جدتها بعد أداء حجها، لأن هذه الجدة ما عندها مال للعمرة، فهل هذا جائز؟ الاعتمار أو الحج عن الغير جائز إذا كان من يحج عنه ميتا أو كان حيا لكنه ليس قادر بدنيا على الحج، إما لهرم أو لمرض لا يرجى برؤه، فمن كان على هذه الصفة فإنه يحج عنه ويعتمر. والعمر التي يفعلها بعض الحجاج بعد الحج مكررة، هذه عن فلان وهذه عن فلان، هذه لا نعلم لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلتكثر من الدعاء لجدتها، تكثر من الدعاء أو ولد صالح يدعو له، وإن تهيأ لها اعتمار إن كانت قد اعتمرت هي عن نفسها وجعلت سفرتها هذه العمرة عن جدتها والحج عنها هي فهذا طيب. أما العمرة التي بعد الحج مكررة هذه عن فلان وهذه عن فلان هذا لا نعلم له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم، يقول ما حكم النوم الخفيف في المسجد في حالة الجلوس، هل ينقض الوضوء أم لا؟ إذا كان نام على جنبه مستلقيا، إذا نام وسواء كان خفيفا أو كثيرا فهذا ناقض للوضوء. أما إذا كان جاء النعاس وهو جالس وغفت عينه وهو جالس الجلسة المتمكنة من الأرض فهذا ليس بناقض للوضوء. والصحابة رضي الله عنهم يكونون في المسجد وتخفق رؤوسهم ثم تقام الصلاة ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم وأرضاهم. فإذا كان النوم الذي هو نعاس وخفق الرأس وهو جالس هذا لا ينقض الوضوء إذا كان كذلك. أما إذا كان اضطجاع ونوم على الجنب سواء كان قليلا أو كثيرا فإن هذا ناقض للوضوء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم الذي لم يعطي أخته نصيبها من الميراث مع رضاها بذلك مع العلم أنها لم تطالب بذلك؟ إذا كان أخذ منها هذا المال بما يسمى بدم الحياء ما يحل له. إذا كان أخذه منها بدم الحياء تكون فيها حياء وفيها تقدير لأخيها وجاءها من هذا الباب وقال أنت لست محتاجة وأنا رجل وعندي أمور كثيرة وعندي أعمال كثيرة فلعلك تسامحينني وتتركين هذا المال، وأخذه منها بدم الحياء ما يجوز له، لا يجوز له ذلك، هذا حق لها. أو يكون له هيبة وقوة وتخشى أن تقول لا يعني يؤذيها أو فسكتت عن ذلك، لا يجوز له ذلك، هذا حق لها، حق لها. وإذا أخذه منها في الدنيا بقي لها منه في الآخرة من أعماله، لا يجوز له ذلك. نعم. صلى الله عليكم، يقول كيف نتخلص من الرياء والشهرة والسمعة رغم أني أجتهد دائما للابتعاد عن هذه؟ هذا الرياء والسمعة أمر يحتاج إلى مجاهدة مستمرة ومعالجة دائمة، مثل ما قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. فالنية أمرها عظيم جدا وتحتاج إلى معالجة دائمة ومستمرة. والمرء يصادف ويمر به في الحياة مواقف كثيرة تصرفه عن الإخلاص وتوقعه في الرياء، فيحتاج إلى مجاهدة مستمرة وسؤال دائم لله سبحانه وتعالى أن يحفظ عليه دينه بالإخلاص وأن يجنب الرياء والسمعة وأن يعيده منها. نعم. صلى الله عليكم، يقول امرأة نفست منذ 24 يوما انقطع عنها دم النفاس غير أنها ما زالت ترى صفرة، فهل يمكن أن نقول أنها طهرت أو إنها طهرت أم لا وهي ترغب في الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العبرة في انتهاء النفاس انقطاع الدم حتى ولو لم تكمل 40. وأما إذا كملت 40 فينتهي النفاس، لا نفاس بعد 40 حتى وإن بقي الدم تعتبر طاهرا. وأما في أثناء 40 فالعبرة بذلك هو انقطاع الدم، فإذا انقطع الدم تماما فإنها تكون بذلك طاهرا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هل يشرع الصيام في أول ذي الحجة؟ نعم، العشر الأول من ذي الحجة أيام مباركة وعظيمة، والعمل الصالح فيها أعظم العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. والصيام من العمل الصالح، الصيام من العمل الصالح، ففي العشر الأول من ذي الحجة يشرع الصيام والاستكثار من العبادات وذكر الله وتلاوة القرآن والصدقات وعموم أعمال البر والخير. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز أخذ صور تذكارية في الأماكن المقدسة كالمسجد النبوي والحرم المكي؟ هذه الصور التذكارية أولا من حيث هي الصور من حيث هي محرمة في الشرع، وجاء في الوعيد عليها أحاديث كثيرة جدا ولعن، وأن فاعل ذلك من شرار الخلق إلى غير ذلك من الأحاديث المتكاثرة في ذم التصوير والتحذير منه، ولا يصار إلى شيء من التصاوير إلا ما كان ضرورة، مثل أن يصور للهوية أو لرخصة القيادة أو الأشياء التي يضطر إليها الإنسان، والصور التذكارية هذه ليست من الضرورة. وإذا كانت في أماكن العبادة فإنها بوابة واسعة تدخل المرء في الرياء والسمعة، لأن إذا التقط لنفسه الصور في أماكن العبادة فإنه ولا بد سيريها الناس، يري الناس نفسه في هذه الأماكن أماكن العبادة، وهذا يدخله في الرياء ومطلوب منه، وقد شرفه الله بالمجيء إلى هذا المسجد والذهاب إلى مكة، أن يحفظ عمله من الرياء والسمعة، وأن يجاهد نفسه على أن يأتي به خالصا لله لا يبتغي به إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث القدسي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه تبارك وتعالى غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.